المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. شرح زاد المستقنع. الدرس التاسع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا بإصبع وخرقة، متأكد كله، لا بإصبعه وخرقة، مسنون كله، أو إصبع إذا كان عندك إصبع وإصبع، أنه مو متسوك إصبع غيره، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكدا عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا، وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع. ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثة، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن، وأخذ ماء جديد للأذنين، والغسلة الثانية والثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب السواك وسنن الوضوء. لما ذكر الاستنجاء وأحكامه وما يتعلق به وما يتصل به، كان الغالب أن يتوضأ بعد أن يستنجي، ثم إن من المتأكد للمتوضئ السواك كما عليه المذهب، فلهذا جعلوا باب السواك بعد باب الاستنجاء، لأنه أول ما يفعل للمتوضئ، ويتبعون هذا الباب، يعني يجعلون معه في الأحكام الكلام على السواك، يجعلون معه الكلام على الآداب العامة وخصال الفطرة وما له حكم التنظيف وما له حكم السنة في الوضوء وما يتصل بذلك. بعض العلماء يعبر عن باب السواك وسنن الوضوء عن باب بقوله باب خصال الفطرة، وذلك لأن السواك منها، وكذلك ما يذكر في هذا الباب من الختان ونحوه، فإنه وقص الشارب وإعفاء اللحية، كل هذا من خصال الفطرة. فبعضهم يقول باب خصال الفطرة، والسنن ذكرت هنا، وذلك لاتصالها بالسواك، وإلا فإن جمعا من المصنفين يجعلون السنن في الباب الذي يليه، وأهل العلم تارة يقدمون المسنونات في البيان وتارة يؤخرونه، فهنا مسنونات الوضوء قدمت ومسنونات الصلاة أخرت عن الفروض والأركان والواجبات وصفة الصلاة ونحو ذلك. فإذا ليس لهم قاعدة مضطردة في أن في السنن هل تذكر قبل أم تذكر بعد ذلك، مع أنه يكثر أن يوردوا الشروط والواجبات والأركان باعتبار قيام وصحة العبادة بها، ثم بعد ذلك يذكرون المكملات وهي المسنونات. هنا قال باب السواك وسنن الوضوء. السواك هذا اسم للعود نفسه الذي يتسوك به، سواء كان العود من أراكن كما هو الشائع في الاستعمال، أم كان من جريد نخل، أم كان من عراجين نخل، أم كان من غيرها من الأعواد التي تستعمل في تنظيف وتطهير الفم. السواك يطلق على العود نفسه، وكذلك يطلق على الفعل، يعني أقول فلان له سواك، يعني له عود، وفلان استاك سواكا حسنا، يعني استياكا حسنا. فإذا السواك يطلق على العود من أي نوع كان مما يستخدم في هذا الفعل، ويطلق على الفعل نفسه. وسنن الوضوء يأتي بيان معناها عند قوله ومن سنن الوضوء السواك. يقول: التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت لا بإصبعه ولا خرقة مسنون كل وقت لغير صائم قبل الزوال. التسوك هذا مبتدأ خبره مسنون، ثم يأتي بما يحصل التسوك، فإذا التسوك هذا هو المحكوم عليه، ومسنون هذا الحكم. وقوله لا التسوك هذا المحكوم اللي هو الفعل اللي هو محل الحكم والمحكوم عليه طبعا المكلف. وقوله بعود لين هذه آلة، آلة حصول الاستياك. إذن قوله التسوك مسنون هذا هو الفعل والحكم. التسوك هذا الفعل، ومعناه من تردد الشيء في الفم عرضا أو طولا. إذا رددت شيء في الفم قيل استاك فلان، يعني جعل الشيء مترددا في فمه عرضا وطولا، وهذا لا يكون بالماء، لأن تردد الشيء بالماء، تردد الماء في الفم، تردد الماء بالفم لا يسمى استياكا، يعني الاستياك في الأشياء الصلبة بالأعواد ونحوها. وعلى هذا يدخل ما يحصل بغير عود مما هو من جنسه يحصل في لفظ الاستياك، كما سيأتي من مثل ما استجد في هذا العصر. قوله التسوك بعود لين منقن، هنا بعود لين، العود هذا مطلق يدخل فيه، يعني ما قيده بعود نبات معين، وإنما قيده بالأوصاف لا من كونه من نبتة معينة، فيحصل التسوك بأي عود إذا اجتمعت فيه هذه الشروط التي ذكرها، يعني سواء كان من عود الأراك وهو أكثر ما يستعمل، والأراك شجرة معروفة تنبت في الوديان وهو أطيب ما يكون، وتنبت أيضا في الأرض الصلبة يعني في الطينية، وهي أضعف من ما ينبت في الوديان والرمل، يعني في بطون الوديان والرمل. الأراك يستخدم سواكا في جذوره وفي فروعه، والفروع خضر، والجذور أطيبها ما كان أشد رائحة وأبيض لونا، ومنها اللين جدا ومنها الصلب، وأحسنه ما كان سالما من التفتيت الذي يتفتت في الفم، يعني أحسنه شرعا، لأن الذي يتفتت كما سيأتي عند قوله لا يتفتت هذا فيه نوع تلويث للفم ببقايا هذا السواك. إذن قوله بعود يدخل فيه أي عود. الأراك هذا خص لأجل أنه كثير ما ينبت في الحجاز وما ينبت في الجزيرة، كان ينبت بكثرة حتى في نجد من نحو 50 سنة أو أكثر منها بقليل، كان ينبت بكثرة في وديان الخرج، بل كان أطيبه يوجد ها هنا، وهذا انقرض بكثرة الأخذ منه، وهو شائع، ولذلك خص في الجزيرة باستعمال عود الأراك. أما في غير هذه البلاد فتجد أن عود الأراك لا يصل إليه إلا بكلفة، وربما ظن أهلها أن الاستياك يحصل بعود الأراك خاصة، فلهذا يبالغون في تحصيل عود الأراك بنقله من هذه البلاد إلى تلك البلاد، ويكون ما يصل إليهم في الغالب يابسا غير نافع للاستياك، بل قد يكون أشكاله مضرة، ما من جهة شدة اليبوسة أو من جهة التفتت أو من جهة الكبر أن يكون كبيرا ونحو ذلك. فقوله هنا التسوك بعود يحصل بأي عود، ولهذا نقول البلاد التي يكثر فيها مثلا شجر الزيتون يستاك أهلها بفروعه، لأنه نافع في ذلك. البلاد التي فيها نخل يستاك أهلها إذا لم يحصلوا العراك، لم يكن أطيب ما عندهم، يستاكون بعراجين النخل ونحو ذلك، لأن المقصود من الاستياك المقصود أثره، ليس المقصود العود، ليس المقصود العود نفسه، إنما المقصود الأثر وهو التطهير. وذلك لما روت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فوصف السواك بأنه مطهرة. والسواك العود الذي يستاك به، وهو أعم من كونه عود أراك أو نحوه. فإذا هذا يختلف بحسب البلاد، وإذا تقرر هذا فإنه كلما كان العود أبلغ في الإنقاء وأبلغ في التطهير كان أفضل. والأراك لا شك أنه يمتاز، يعني عود الأراك إذا كان من جذوره يمتاز على غيره من الأعواد بنفوذه وقوته وصحته للأسنان واللثة وما شابه ذلك، وتطهيره للفم لما أودع الله جل وعلا فيه من الخصائص. لكن لا تخص السنة به، وإنما السنة التطهير، تطهير الفم. وإذا تقرر ذلك فإنه يحصل تطهير الفم ولو بغير عود، مثل ما حصل في وقتنا هذا من وجود الفرشاة، فرشاة الأسنان والمعاجين المختلفة، هذه تطهر الفم. نعم هي من حيث هي مواد أقل من الأراك، لأن الأراك إذا استخدم وكان من أحسن أنواعه فإنه فيه من الخواص ما ليس في تلك المعاجين. ولهذا يقال إن هذه المعاجين الموجودة والفرشاة يحصل بها التسوك المسنون، لأن المقصود بالاستياك المقصود تطهير الفم حتى يكون طيب الرائحة عند التلاوة، لأن المرأة حين يناجي في الصلاة أو في خارج الصلاة يتلو القرآن فإنه يناجي ربه، فمن المسنون في حقه أن تكون رائحته طيبة، رائحة الفم، وكذلك رائحة البدن، وكذلك معه ملائكة يصحبونه، فمن المطلوب في حقه أن يكون طيبة الرائحة في فمه وفي بدنه. فإذا المقصود من السواك شرعا تطهير الفم، وإذا حصل التطهير والتنظيف من بقايا الأكل ونحو ذلك بأي عود حصل المقصود شرعا، إذا كان العود بهذه الأوصاف التي ذكرها. وقد كان بعض الصحابة يأتون النبي عليه الصلاة والسلام وقد اصفرت أسنانهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: ما لكم تأتونني قلحا؟ يعني قد اصفرت أسنانكم، وهذا معه عدم الجمال وكذلك معه الرائحة التي قد لا تكون مستحسنة. فأمرهم بالسواك وأكثر عليهم، حتى جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: تروني أكثرت عليكم في السواك، لشدة عناية عليه الصلاة والسلام بذلك. بل قد جاء في الحديث الذي صححه طائفة من أهل العلم قال عليه الصلاة والسلام: لقد أمرني جبريل بالسواك حتى خشيت على أسناني. هذا صححه طائفة من أهل العلم. والحديث المشهور الذي في الصحيحين وفي غيرهما: لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك، يعني لكان السواك واجبا عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء. المقصود أن التسوق ما يحصل به تطهير الفم بعود، قال هنا لين منق، عود لين لأن اليابس لا يحصل معه المقصود، وربما ما دخل إلى أثناء الأسنان، وربما ما نفع اللثة. وكذلك التسوق ليس خاصا بالأسنان، بل يستاك للثته ويستاك على لسانه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وضع السواك على لسانه وتهوع. فالاستياك ليس خاصا بالأسنان، وكون العود لينا، هذا يجعله يصل إلى ما بين الأسنان ولا يضر باللثة ولا بالأسنان. بعود اللين يعني أنه إذا كان يابسا فإنه لا يحصل به مثل ما يحصل باللين، فهذا وصف ليس شرطا ولكنه وصف للأفضل. قال منقن، بعود اللين منقن، منقن يعني ينقي الموضع، بمعنى أنه كلما كان العود يصل إلى الأماكن التي تتجمع فيها بقايا الأطعمة من خلل الأسنان ونحو ذلك، كلما كان العود أبلغ صار إنقاؤه وتحصيل النظافة معه أبلغ، فيكون هو الوصف الذي يرغب في تحصيله. قال غير مضر، والضرر هنا مكروه، يعني إذا استخدم شيئا يضره فإن هذا يكون مكروها وقد يكون محرما بحسب الضرر. فضرره من استخدام بعض الأعواد يكون تارة لأجل ما في العود من صلابة ونحو ذلك، وتارة لكون العود عود عطر، يعني من الأعواد العطرية، مثل ما مثلوا في عود ريحان وأشباه ذلك، فإن المواد العطرية أو الأعواد العطرية القوية تضر باللثة وتضر بالأسنان وتضر بالفم. فالأعواد التي فيها مادة عطرية، يعني مادة عطرية قوية عطر وتكون من باب الطيب، فإنه لا يستخدم لأن هذا فيه ضرر. ومعلوم أن جهة الضرر حينما قالوا غير مضر مرجعها إلى الأطباء، فهنا ينظر في المسألة من جهة الطب، فإذا قال الأطباء إن هذا الطيب مضر إذا دخل الأسنان بنوع من الضرر فإنه يمنع منه، لأن الشريعة جاءت بدفع الضرر وكذلك برفعه. قال لا يتفتت، لأن العود الذي يتفتت مثل ما ذكرت لكم هذا يسبب بقايا وفضلات، فيجلس المرء مدة يعالج هذه البقايا، فبدل أن يستخدم عودا يعالج البقايا التي في فمه صار العود يحتاج إلى معالجة بما يحدثه في فمه من بقايا. ولهذا إذا صار السواك يتفتت فإنه غير مرغوب فيه، بل كلما كان السواك لا يتفتت كانت السنة حاصلة به أكثر. قال هنا لا بإصبعه وخرقة. لا بإصبعه يعني لا تحصل السنة إذا استاك بإصبعه، والإصبع فيها عشر لغات معروفة، لأن الهمز في أوله والباء تثلث، فينتج عندنا من الصورة ثلاثة في ثلاثة يعني تسع لغات، فيه الهمزة مثلثة والباء مثلثة، يعني يقال إصبع وأصبع وأصبع وهكذا، والباء أيضا مثلثة، فهنا ثلاث مع واحدة من شكل الباء نتج عندنا ثلاث، وإذا غيرت صار عندنا تسع، والعاشرة أسبوع. ولهذا قالوا الكلمة، ولهذا يلغز ما هي الكلمة التي لا يخطئ أحد في قراءتها، قالوا هي الإصبع، لأنه كيفما قرأها تكون قراءة الصحيح، إن قال أصبع صح، أصبع صح، أصبع صح، يعني كيفما قرأها وعد، ولو كان لسانه أعوج فقرأ على أي حال يكون ذلك صحيحا إلا إذا حرك الصاد. المقصود قالوا لا بإصبعه، يعني لا تحصل السنة إذا استاك بالإصبع، هذا على المذهب. والقول الثاني أن السنة تحصل بالاستياك بالإصبع إذا كان ليس ثم سواك، وقد جاء في الاستياك بالإصبع عدة أحاديث ذكرها البيهقي في السنن الكبرى وذكرها غيره أيضا، ولكن هي ضعيفة يعني بمفرداتها، ولهذا قالوا إنها لا تحصل بها، لا يحصل بالإصبع السنة. لكن اختار الموفق وغيره أن الإصبع يحصل به شيء من السنة، لأن المقصود من الاستياك التطهير. فإذا كان التطهير يحصل بعضه باستخدام الإصبع فإنه لا بأس يستخدم، وهذا سواء كان إصبعه ناعما أو كان إصبعه خشنا، يعني يحصل بعض المسنون في الاستياك باستخدام الإصبع قبل الوضوء أو نحو ذلك، لا بإصبعه وخرقة. الخرقة يعني أن يلفها على إصبعه، يأتي بخرقة ويلفها على إصبعه، خرقة خشنة، ويدلكها مثلا مثل ما يفعل بعض الناس بشماغة، يأتي يلف على شماغة على إصبعه هكذا ويدخلها ويحرك يشيل البقايا ونحو ذلك. هم يقولون لا يحصل به، وذلك لأنها لم ترد به السنة، لم ترد السنة باستخدام الخرق في ذلك. ولكن على القول الثاني في عند علماء المذهب رحمهم الله وعند غيرهم أنه يحصل بقدر ما حصل به من الإنقاء، فما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا كان لا يدرك جميع السنة فليس معناها أن تترك السنة من أصلها، فيفعل بعض السنة بحصول بعض التطهير. ولا شك أن إمرار الخرقة أو إمرار الإصبع يحصل معه نوع من التطهير لإزالة بعض الفضلات وبعض البقايا. نعم لا يحصل تطيب رائحة الفم، ولكن يحصل إزالة البقايا التي بسببها، إزالة بعض البقايا التي بسببها حصل تغير في الرائحة ونحو ذلك. هذا التسوق مسنون كل وقت، هذا الحكم، الحكم أنه مسنون يعني أنه سنة. وهذه الأوصاف التي ذكروا من كونه عود لين منقن غير مضر لا يتفتت، ذكرت لكم قاعدة الفقهاء دائما في الاستدلال في الأوصاف والشروط التي يذكرونها، شروط في الواجبات والأوصاف في المسنونات، فإنه عندهم يراعون في الوصف وكذلك في الشروط يراعون الحال التي كان عليها استخدام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، أو التي كانت عليها سنة النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فإنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك بعود وصف بهذه الأوصاف، يعني أو أن من وصفه في الاستعمال الغالب عندهم هذه الأوصاف فذكروها. قال بعضهم وإن نداه، يعني أن يكون العود مندى، السواك مندى، أو كان فيه بقايا وسخ يغسل ويندى، يعني يوضع في ماء ورد وشبهه ليكون أطيب للرائحة ويكون فيه تطرية له. يعني إذا صار عنده عود، إذا صار عنده عود أراك أو عود سواك وكان يابسا أو كان متسخا أو استعمله مرات، فإنه إما أن يقصه يعني يزيل أعلاه ويستخدم ما بقي، أو أنه ينديه، معنى يغمسه، يغسله ويغمسه في ماء ورد حتى تكون رائحته طيبة. وماء الورد ليس من الطيب المضر، ولهذا قالوا إن العود إذا طري أو ندي بذلك لا يضر بالأسنان. يعني أن المقصود من ذلك كله أن السنة تحصل بالعود الذي يجمع بين تطهير الفم وبين طيب رائحته، فإذا كان طيب الرائحة بعود يضر بالفم فإنه لا يحصل به الاستياك المطلوب في السنة. قال هنا مسنون، المسنون كما ذكرت لكم يعني به الفقهاء قسيم الواجب والمباح والمحرم والمكروه الذي هو أحد الأحكام الخمسة. والسنة مسنون يعني جاءت به السنة أو حكمه أنه سنة. والسنة في الأصل يعني في تعريف أهل الحديث وكذلك في تعريف أهل الأصول لها أنها ما يضاف للنبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، كل هذا يدخل فيه السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم جعد الشعر مثلا، هذا يعتبر هذا سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشربا بحمرة، هذا سنة مع أنها أوصى، هذا يدخل في السنة. يدخل في السنة أيضا الواجب عند الإطلاق، مثل ما جاء في الحديث من السنة أنه أن المرء إذا تزوج البكر أقام عندها 7، وإذا تزوج الثيب أقام عندها 3، يعني ثم قسم. وهذا واجب، هذا واجب يعني من السنة يعني من الواجب. فإذا لفظ السنة قد يطلق في النصوص ويراد به الواجب، لكن هنا في اصطلاح الفقهاء يريدون بالسنة قسيم الواجب والمحرم والمكروه، يعني أحد الأقسام للحكم التكليفي. مسنون، أنا ذكرت لكم فيما سبق الفرق عندهم بين قولهم سنة ومستحب. مسنون كل وقت، يعني كل وقت يسن للمسلم أن يستاك، ما في وقت يكره فيه له الاستياك إلا ما استثني. فإذا الأصل أن الاستياك في كل الحالات سنة، يتأكد في بعض المواضع ويكره في بعض المواضع. إذا الاستياك سنة دائما، إلا في بعض المواضع يتأكد، وفي بعض الزمان على ما قالوا يكره. قالوا هنا مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، يعني أنه يسن في كل وقت إلا للصائم بعد الزوال فإنه لا يسن، يعني يكره. وكون السواك مسنون كل وقت هذا مثل ما ذكرت لكم من الأحاديث التي تدل عليه. وقد قال عامر بن ربيعة كان النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم، وهو يحب السواك حتى في وقت مرضه لما أفاق منه قال ائتوني بسواك، فأتوه بسواك وقضم له واستخدمه عليه الصلاة والسلام لمحبته له في كل وقت. أما الصائم، الصائم فالفقهاء عندهم أن الصائم له حالان مع السواك. إذا كان الزمن قبل الزوال فإنه لا بأس أن يستخدم السواك، وإذا كان بعد زوال الشمس فإنه يكره له. وعللوا هذا بأن أولا استدلوا له بحديث لا يصح، وهو يعني ولفظه استاكوا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كنتم صياما فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، واسم العشي يقع على ما بعد الزوال إلى غروب الشمس. فقوله ولا تستاكوا بالعشي يعني كره ذلك لهم ونهاهم عنه. ومن حيث النظر قالوا إن السواك يطهر الفم، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف الرائحة التي تكون عند تغير المعدة، رائحة تظهر في الفم عند تغير المعدة، يعني إما ذهابها من الطعام أو تغير الطعام فيها أو نحو ذلك. وهذا يكون في الجائعين كثيرا، يعني في الذين خلت معدتهم من الطعام أو الذين في معدتهم طعام ليس مناسبا لها، فإنها تتغير رائحة الفم. هنا قالوا إن الريح أطيب عند الله من ريح المسك، وإذن يكون إبقاؤها أفضل من إزالتها، لأنها عند الله جل وعلا طيبة، فلا يزال ما كان عند الله جل وعلا طيبا. وقاسوا هذا أيضا من جهة أخرى على دم الشهيد، قالوا إن الشهيد يبقى على دمه ولا يغسل بملابسه وبدمه ولا يغسل دمه، لقوله إنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، فقالوا إنه نهاهم لهذه العلة لكي يبعث على هذا النحو. وهذا الذي قالوا من جهة النظر متجه، جهة النظر والقياس متجه، ولكن فيه نوع قصور من جهة أن القياس على الشهيد ليس موافقا، يعني حالة الصائم الذي يستاك بعد الزوال ليس موافقا لحالة الشهيد من كل وجه، وذلك لأن الشهيد يبعث يوم القيامة، وأما الصائم فإن هذه الريح تنقطع بالإفطار، يعني هذه الريح غير باقية إلى يوم القيامة. وهو يظهر يعني في الشهيد يظهر أثر هذا الدم يوم القيامة فيظهر فضله، أما الصائم فإنه لا يظهر ذلك يعني تغير في يوم القيامة، فثم فرق. وأشبه ما يكون بحالة الشهيد حالة المحرم إذا مات وهو محرم يعني بملابسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه: كفنوه في أثوابه ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا علة لإبقائه على ملابسه، وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني أن ثم فرقا في استدلال في المسألة بين الصائم الذي له خلوف، له خلوف يعني له رائحة متغيرة، وبين الشهيد ونحوه. إذن فنقول الأظهر أن يقال إبقاء العموم السابق وهو قوله مسنون كل وقت، وأما كراهته للصائم بعد الزوال فإن هذا ليس بمتجه. قد قال عامر بن ربيعة كما ذكرت لكم: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستاك ما لا أحصي وهو صائم. وكذلك الأوامر التي فيها الأمر بالسواك لم تقيد ذلك بوقت دون وقت، فقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا ما استثني من حالة الصوم، وكونه يستثنى منه حالة الصوم يعني يخص منه وقت، لا بد من في لهذا التخصيص من دليل، ولهذا صار الأصح في هذه المسألة القول الآخر، وهو أن السواك يسن كل وقت ولا يكره في وقت. قال هنا متأكدا عند صلاة، يعني إذا ثبتت سنيته في كل وقت فهناك مواضع يتأكد فيها السواك، ذكر منها متأكدا عند صلاة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي الحديث الآخر: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواك حتى خشينا أن يفرض علينا، وهذا يدل على تأكده، فالسواك متأكد في مواضع منها عند الصلاة، وتأكده عند الصلاة مناسب، وذلك لأن الصلاة فيها مناجات لله جل وعلا. والإمام مالك يقول إنه يستاك خارج المسجد، وأما إذا أتى إلى المسجد فلا يستاك لأنه قد يلوث المسجد، ولكن قوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، العندية كما عبر هنا أيضا في الكتاب بقوله متأكدا عند صلاة، هذه العندية كما ذكرنا لكم من قبل أنها بمعنى القبلية، وهي قبلية قريبة ليست قبلية بعيدة. فإذا قيل مثلا أتيته عند المغرب لا يصح أن يكون الجواب أو أن يكون مراده أتيته قبل المغرب بساعة ويعنى به قبل المغرب، فعند مثل قبل لكنها قبلية قريبة، ولهذا إذا أراد أن يصلي استاك. نعم المسجد يحترم لا يوسخ ولا تجعل فيه بقايا السواك، ولا نحو ذلك، لأنه مطهر بتطهير الله جل وعلا له، ولأن الأمر بتطهيره متأكد، بل إنه كانت امرأة تقوم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسجد كان من حصى أو من رمل، وكانت تأخذ العيدان من أثنائه وتخرج بعض القذى والوسخ من أثنائه، فلما ماتت فقدها النبي عليه الصلاة والسلام فسأل عنها، كانت امرأة سوداء كما رواه البخاري وغيره، فسأل عنها فقالوا إنها ماتت، قال هل آذنتموني يعني لأجل أن أصلي عليها، فذهب إلى قبرها عليه الصلاة والسلام. قوله هنا متأكدا عند صلاة، صلاة هنا نكرها، وذلك لأنه يريد أن يطلقها من القيد، يطلقها من القيد يعني من قيد كونها صلاة نفل أو صلاة فرض، من كونها صلاة فرض عين أو فرض كفاية. فإذا قوله متأكدا عند صلاة هذا يشمل جميع الصلوات، احنا نقول يشمل جميع الصلوات يعني لأنه فيه إطلاق فيدخل فيه جميع الصلوات، يعني صلاة الفرائض كذلك النوافل كذلك صلاة الجنازة كذلك صلاة العيدين وصلاة الكسوف إلى آخره، جميع أنواع الصلوات. وها هنا مسألة بحث، هل المسائل التي قالوا فيها إنها كالصلاة، إنها كالصلاة يشرع لها الاستياك؟ هذا فيه التفصيل، عندهم أن سجود التلاوة صلاة وسجود الشكر صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة، وكذلك أنواع السجود التي جاءت بها السنة عندها كل هذه صلاة، فإذا كانت كذلك فيستحب السواك ويسن لهذه جميعا. كذلك الطواف، طواف النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، فلما سماه صلاة معنى ذلك أنه مشبه بها. فعلى هذا الأصل هل يدل ذلك على سنية السواك في هذه المواضع جميعا؟ نعم، التزمه الفقهاء وقالوا يسن في كل ما كان له حكم الصلاة، كل ما كان له حكم الصلاة يسن فيه السواك في هذه المواضع التي ذكرت وفي غيرها. قال وانتباه، الانتباه يقصد به الانتباه من النوم، وانتباه قد يكون الانتباه من نوم الليل وقد يكون من نوم النهار، وهذا صحيح، فإن السواك يستحب بعد الانتباه لأن النوم فيه مظنة أن يكون الفم متغيرا بالرائحة، لأن بقاء الفضلات أو النفس أو نحو ذلك يغير الرائحة، فإذا انتبه استاكى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من نومه شاصفاه بالسواك، يعني كان يشوص فاه بالسواك بعد الاستيقاظ من النوم. ونعم في الغالب يعني اللي ورد في هذا بخصوصه في الحال أن ذلك كان من نوم الليل، لكن العلة واحدة، نوم الليل لما يستاك منه؟ هل لأجل أن الزمان زمان ليل، أو لأجل أنه قام من نوم، أو لأجل أن النوم مظنة تغير الرائحة؟ هذه ثلاث احتمالات. الأول لأنه ليل ليس السواك مختصا بالليل، وكذلك لأجل النوم مجردا ليس السواك مختصا بكونه نوما مجردا، بل لأجل أن النوم مظنة تغير الفم. ولهذا وإن كانت الحال التي وردت فيها الأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك يعني إذا استيقظ من النوم أنها في الليل، لكن النهار مثله لأنه مشترك معه في العلة، مقصود يعني الانتباه إذا انتبه من النوم، وهذا ملاحظ يلاحظه المرء في نفسه، فإنه إذا انتبه من النوم يكون في الفم بخر ورائحة متغيرة، فيتأكد أن يشوص فاه بالسواك. قال وتغير فم، هذا أعم مما قبله. الانتباه مظنة، تغير الفم هذا مئنة يعني واقع، يعني إذا انتبه من نومه شاصفاه ولو لم يتغير، لأنه قد يكون متغيرا ولا يشعر به، ولكن هي مظنة التغير. مثل ما لو نام ثم قام فإنه يتوضأ، لأن النوم مظنة انتقاض الطهارة، ولو لم يكن قد انتقض الطهارة فعلا يعني خرج من حدث، لكن لأنه مظنته. اللي عطفه بعدها قال وتغير فم، تغير الفم يعني في كل موضع، مثلا إذا أكثر المرء الكلام فإنه يتغير فمه بالرائحة، إذا غضب أو ضاق ذرعا بأشياء فإنه يتغير فم بعض الناس، هذه من المواضع التي يتغير فيها رائحة الفم، وهكذا. ففي المواضع التي تتغير فيها رائحة الفم يستحب الاستياك، وذلك لأن الشرع جاء بجعل المسلم على أكمل الحيئات والأحوال، والله جل وعلا جميل يحب الجمال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب، وذلك لما فيه من، وذلك لأنه ذو رائحة زكية لا يشم معها في الإنسان ما يستكره، وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام يناجي، ولأنه في حالته على أكمل الأحوال عليه الصلاة والسلام. قال هنا ويستاك عرضا، طبعا مسائل السواك كثيرة، قال ويستاك عرضا، يستاك عرضا، العرض هنا هل المقصود به عرض الأسنان أو عرض الفم؟ العرض يقابل الطول، الأشياء لها طول ولها عرض، الطول هو الأطول والعرض هو الأقصى، فجهة العرض الانتقال في الضلع الأقصر من الأشياء التي لها طول وعرض، فالفم له طول وله عرض، فعرض الفم هذا وطوله إلى الداخل، ولهذا قال هنا يستاك عرضا، يريد به عرض الأسنان لا عرض الفم، يستاك عرضا والمراد عرض الأسنان، يعني يمره هكذا، لأن هذا عرض الأسنان، هذا طولها، طول الأسنان هكذا وعرضها هكذا، فيستاك عرضا. هم أخذوه من حديث الروية في ذلك، ولها عدة روايات لكن لا تصح، لأنها الغالب عليها أنها مرسلة أو ضعيفة، مثل ما روى أبو داود مثلا في المراسيل قال استاكوا عرضا، إذا شربتم فاشربوا مصا وإذا استكتم فاستاكوا عرضا، لكن هذا رحمك الله هذا لا يثبت، ولهذا لا تقوم به السنة، لهذا نقول الاستياك، الاستياك في جهته ينظر فيه إلى ما تحصل به الغاية من الاستياك، فما المراد من الاستياك وما العلة الشرعية التي من أجلها شرع الاستياك؟ للطهارة، تطهير والتنظيف، فإذا حصل التطهير بالعرض استخدم عرضا، وإذا حصل التطهير بالطول استخدم طولا، وهذا يختلف باختلاف الناس، وكذلك باختلاف العود الذي يستخدمه، وكذلك باختلاف نواحي الفم، مثلا اللسان بطوله أم بعرضه، اللثة، اللثة ما يناسبها العرض، يناسبها الطول، يعني تبدأ من فوق إلى تحت، وهكذا خروج بقايا الطعام في الأسنان ما يناسبها العرض، يناسبه الطول، وهكذا. فإذا العرض يفيد في مواضع والطول يفيد في مواضع، وإذا كان هنا لم تثبت به سنة فإذا هذا متروك لرعاية الأصل الذي من أجله شرع الاستياك وهو التنظف، فيترك هذا بحسب ذلك. قال مبتدئا بجانب فمه الأيمن، جانب فمه الأيمن معروف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، استدلوا بذلك على أنه يستخدم جانبه الأيمن، وهذا صحيح، فإن السنة أن يبدأ بالأيمن لأنه أشرف، يبتدئ بجانب فمه الأيمن، فإذا انتهى منه انتقل إلى الأيسر. وهل هنا يأخذ السواك بيمينه أم بشماله؟ هذه مسألة بحث. وقال بعض أهل العلم إنه يأخذه بشماله، وذلك لأنه رفع للأذى وتطهير، وهذا يناسب الشمال. وقال آخرون يأخذه بيمينه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله. قوله هنا في شأنه كله يدخل فيه جميع الأشياء، وطهوره هذا نوع من تطهر. لهذا اختار جماعة من أهل العلم أن يكون باليمين، وفصل في هذا الشيخ الإسلام قال يختلف، فإن كان المراد التطهير دون، يعني إذا كان المراد التطهير يعني إزالة العالق في الفم، تغير رائحة أو نحو ذلك، إزالة الأذى الذي في الفم، فإنه يأخذه بالشمال. وإذا كان لعبادة والإنسان فمه مطهر ليس في شيء لكونه قريب عهد باستياك أو نحو ذلك، فإنه يأخذه باليمنى. والمسألة فيها سعة لأنه ما جاء فيها نص واضح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا يدهن غبا، يدهن غبا للدهان أيضا من السنن أن المرء يدهن، بمعنى يدهن جسمه. والدهان كان يستعمل في ثلاثة مواضع: في الرأس، شعر الرأس، شعر اللحية، وفي البدن. وكان الناس يحتاجون إليه لأجل تطرية أبدانهم، ففيه هو نوع من الترفه، تطرية البدن، وقد يكون في بعض الحالات فيه نوع من العلاج. مثل الشعر، الشعر قد يكون شعثا فإذا دهنه سكن، وقد يكون المرء أصول شعره تؤذيه فإذا دهنه لانت عليه. كذلك اللحية قد تكون طبيعة شعرها أنها شعرها أن شعرها ليس بلين بل جاف قاسي، فلهذا تكون منتشرة انتشارا ليس بمحمود الصورة. فإنه في هذه الأحوال يشرع الدهان ويسن الدهان، يعني أن يدهن في رأسه، أن يدهن في لحيته، أن يدهن في بدنه، هذا سنة. لكن أحيانا يكون الدهان آكد من ذلك فيما إذا كان لحاجة، يعني لحاجة مرض أو غير ذلك، كما يأتينا في قوله غبا. للدهان يستخدم زيت دهن من الدهونات التي تستخدم في وقته، مثلا في الزمن في بعض البلاد يستخدمون زيت الزيتون، وبعضهم يستخدمون غير ذلك من الأدهان. والأدهان ليست هي الأطياب، أدهان الطيب، لا، الأدهان اللي هي التي تكون لتطرية الشعر أو لتطرية البدن. في هذا الزمن مثل الكريمات، الكريمة هذا هو دهن لكنه على صفة جديدة، فهو إذا دهن به بدنه فيحصل تطرية للبدن، خاصة في المواضع التي يحصل فيها جفاف. قال هنا غبا، يدهن غبا، وذلك لأن الدهان فيه نوع ترفيه للبدن، إما للشعر أو للجسم. والترفيه ليس على الأصل، الأصل أن المرء يخرج عن الترفيه، ولهذا الترفيه الدائم أو الترفه الدائم في البدن هذا مكروه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا. ومعنى غبا في قوله ويدهن غبا، بل وفي الحديث، أنه يكون في يوم بعد يوم أو يوم يترك بعده يومين، يعني لا يداوم عليه، لأن الدوام على ذلك هو مظنة الترفه ومظنة تلذذ النفس ونحو ذلك. وهذا مما لا ينبغي المسلم أن تكون عنايته دائما ببدنه على نحو واحد، بحيث يكون بدنه دائما طريا لينا مترفها فيه، بل يكون على هذا وهذا. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يمشي منتعلا وأحيانا يمشي حافيا بهذا، وكان ربما لبس لباسا جميلا وربما لبس دون ذلك، يعني وهذا كله لغرض ترك الترفه. وجاء في السنن، سنن أبي داود، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه يعني اللي هو ترفه، بل علل الفقهاء كثير من أحكام الحج اللي هي المنهيات قص الظفر قص الأظفار وحلق الشعر ونحو ذلك، قال لأن قصها فيه ترفه والحاج ينبغي له بل يجب عليه أن يترك ما فيه ترفه في جسمه. قال هنا يدهن غبا يعني مرة بعد مرة، يعني يوم بعد يوم أو يومين، يوم يترك يومين بحسب حاله. ويكتحل وترا، الاكتحال يكون وترا يعني ثلاث مرات، يأتي بالمكحلة بميل المكحلة ويضعها في الكحل، سيأتي بيانه إن شاء الله، ثم يكحل بها عينيه ويبدأ بالعين اليمنى ثم ينتقل إلى العين اليسرى. والاكتحال نوعان، اكتحال للطب للصحة، والثاني اكتحال للزينة، والذي كان يحصل للرجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاكتحال بالإثمد، وهو نبات مسحوق ليس لونه أسود وإنما بين السواد والزرقة، يجعل في العينين لتقوية البصر، فهذا من الاكتحال الذي فيه فائدة للصحة. والنوع الثاني اكتحال الجمال، وهو الذي يستخدمه النساء، ولهذا تنازع العلماء هل يكتحل الرجل لأجل الجمال أم يكتحل لأجل الطب، فرجح طائفة أنه يكتحل لأجل الصحة فقط، وأما الجمال فإنه للنساء فلا يكتحل تجملا، لأن كحل الجمال غير كحل الصحة، قد يختلف. وفي هذا يتبين أن الكحل الموجود اللي هو الصناعي الأقلام الآن لا يسوغ للرجل أن يكتحل بها لأن فيها تشبها بالنساء، لكن إن وجد الكحل الذي فيه صحة للعين فإنه يشرع له أن يفعل ذلك، بل يسن ويكتحل وترا قبل منامه، فإنه يجلو البصر ويقويه بحسب تجارب السابقين في ذلك. والإثمد هذا معروف يوجد عند العطارين، ولكن أنواعه الطيبة التي كان الأولون يذكرونها قد لا توجد اليوم. نقف عند هذا لقوله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، وصلى الله وسلم.